بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود، وقد قرأناه بالأمس بإسناده، أيضا وقفنا مع الإسناد. قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي عند البيت، عند البيت يعني عند الكعبة، وهذا كان في مكة قبل الهجرة. وأبو جهل وأصحاب له جلوس، يعني كانوا جلوسا عند الكعبة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما قال أبو جهل، لأن أبو جهل هذا خص أبا جهل بالذكر لأن أبا جهل هو أشدهم كفرا وعنادا، وهو كما جاء في بعض الأحاديث فرعون هذه الأمة، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ إذ قال بعضهم، هذا القائل هو أبو جهل نفسه كما في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه، يعني أبو جهل قاتله الله هو الذي أشار بهذا. أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ الجزور كل مذبوح من الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى، والسلى معروفة، السلى يقول الجلد التي يكون فيها ولد البهائم، وهي كالمشيمة بالنسبة للآدمي، والسلى هذه تحمل القدر فيها والأذى والدم. قال: فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. قال: فانبعث أشقى القوم فجاء به. أشقى القوم هنا هو عقبة ابن أبي معيط، وإنما قال أشقى القوم لأنه باشر الفعل بنفسه، فهو أشقاهم في هذه الحادثة. أبو جهل هو الذي أشار، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي نفذ، فهو أشقى القوم لأنه باشر، والمباشرة أشد من السبب كما سيأتي. قال: فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا عندي فنظر حتى سجد، وفي بعض النسخ فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضعه على ظهره بين كتفيه. وأنا، يقول ابن مسعود، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان بي منعة. هذه جملة غير الجملة الأولى، يقول أنا أنظر لا أغير شيئا لضعفه، ولأنه ليس من قريش، هذلي من حلفاء قريش، ليس منهم، فهو غريب في مكة، ليس له قبيلة، ليس له منعة. ثم قال: لو كان لي منعة، يعني لو كان لي منعة لفعلت شيئا، ولكن أراد أن يبين رضي الله عنه السبب في كونه لا يغير شيئا. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، قاتلهم الله، يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. يحيل بعضهم على بعض يعني ينسب كل منهم الفعل للآخر تهكما، يعني كل واحد يشير على الثاني، يعني لست أنا لست أنا، وهم يضحكون، وهذا يفعلونه على سبيل التهكم والسخرية. وفي رواية: يميل، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، يعني من كثرة الضحك. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد لا يرفع رأسه، معرض عن هذا الأذى. والله هذا من عظيم حلمه عليه الصلاة والسلام ومن عظيم صبره، حتى جاءته فاطمة، ذهب إليها من ذهب يخبرها رضي الله عنها بما فعل المشركون بأبيها، فجاءت وكانت جارية صغيرة في السن، فطرحت عن ظهره، طرحت عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأذى، وأقبلت على هؤلاء المشركين وشتمتهم وهم لا يردون عليها، مما يدلك على أنهم ضعفاء. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قام وفعل بهم ما فعل ضعفاء، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم هذه الجارية فشتمتهم وأهانتهم وما استطاع أن يرد عليها. قال: فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. هذا دعاء المظلوم، اللهم عليك بقريش. وقريش هنا من العام الذي يراد به الخصوص. قال: فشق عليهم إذ دعا عليهم، فشق عليهم إذ دعا عليهم. ولمسلم في رواية زكريا: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. لما سمعوا يدعو عليهم الضحك ذهب وخافوا دعوته. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، يعني في مكة. ثم سمى، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى في دعائه، قال: اللهم عليك بأبي جهل. وأبو جهل والحكم ابن هشام، وعليك بعتبة هو عمرو بن هشام أبو الحكم، وعليك بعتبة بن ربيعة. وهذه الكنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كناه فيما يذكر بأبي جهل، وأصبح لا يعرف إلا بها. وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد السابعة فلم نحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده، يقول ابن مسعود: لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، القليب البئر المهجورة. وهؤلاء قتلوا كلهم في بدر وألقوا في هذا البئر. هنا قوله: وعد السابع فلم نحفظه، القائل هنا هو أبو إسحاق السبيعي، يعني أن عمرو بن ميمون عد السابع، لأن هنا ستة هم أبو جهل، عتبة، شيبة، الوليد، أمية عقبة، هنا ستة، قال عد السابع فلم يحفظه، يعني أن عمرو بن ميمون عد السابع فلم يحفظه أبو إسحاق نسيه. وقد تذكر في رواية، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول إن أبا إسحاق السبيعي تذكر مرة في رواية حفيده إسرائيل، فقال عمارة بن الوليد هذا السابع، وإسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، روايته عن جده أبي إسحاق من أصح الروايات عن القول الصحيح، هو في ذلك كالثوري وشعبة، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق ما فات إلا أنني أخذته عن إسرائيل فإنه كان يأتي به أتم، أو كما قال رحمه الله، نقل ذلك الحافظ في الفتح. عبد الرحمن بن مهدي كان يقوي حديث إسرائيل عن جده، وربما قدم إسرائيل في جده على الثوري وشعبه. ففي رواية إسرائيل إن إسرائيل كان هو قائد جده، أبو إسحاق السبيعي كان قد عمي في آخر عمره، فكان الذي يقوده إسرائيل وأتقن حديث جده، وكان يقول إني أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد، شوف الإتقان الضبط. فحديث إسرائيل عن أبي إسحاق من أصح الأحاديث، خلافا لبعض الحفاظ الذين تكلموا فيه كالقطان ونحوه، كالقطان وغيره رحمة الله على الجميع. ففي رواية إسرائيل قال عمار بن الوليد، يقول الحافظ وهي مخرجة عند البخاري في كتاب الصلاة في الباب التاسع بعد 100. وهنا إشكالات، واستشكل أن عمارة هلك في أرض الحبشة، عمارة بن الوليد كانت قريش أرسلته مع عمرو بن العاص إلى النجاشي من أجل أن يرد المسلمين الذين هاجروا إليها، بين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وكانت هناك فتنة وقعت بين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، فوشى به عمرو، هذا كان في حال الكفر عند النجاشي، أن عمارة يعني كان له اتصال بأهله، فماذا فعل النجاشي؟ أمر ساحرا أن ينفخ في تحليله بالسحر، فتوحش عمارة أصبح مجنونا وهام مع الوحش حتى هلك في زمن عمر بن الخطاب، هذا المعروف في ترجمته أنه هلك في أرض الحبشة بعدما جن وتوحش. لكن الجواب على ذلك، بعض الناس ربما تكلم في هذه الزيادة التي جاء بها إسرائيل عن جده أبي إسحاق من أجل ذلك، ولكن الجواب أن عبد الله بن مسعود قال هذا على سبيل الغالب، يعني غالب هؤلاء ألقوا في البئر، وإلا فإن عقبة بن أبي معيط الذي هو أشقى القوم ما قتل في بدر، ما ألقي في البئر، أسر وقتل في الطريق، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أثناء الرجوع إلى المدينة بعدما غادر بدرا بمرحلة قتل عقبة بن أبي معيط، وقال من نصيبت يا محمد؟ قال لهم النار، وقتله صبرا. فأبو جهل قتل في بدر، والذي قتله اختلف فيه، يعني هل هما الفتيان الأنصاريان معاذ ومعوذ ابن عفراء؟ هؤلاء بادروه بالسيوف، والذي أجهز عليه عبد الله بن مسعود. عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة هم أول من خرج من جيش المشركين طلبا للمبارزة قبل التحام الجيشين. وكان عتبة شيخ المشركين حتى أنه أراد أن يتراجع وأن ينسحب لما علم أن القافلة نجت، لكن أبا جهل حرمه وقال: انتفخ سحره والله لما رأى محمدا وصحبه، يعني أبو جهل، فغاض عتبة فصمم على القتال. فقصة معروفة في بدر. المهم أنه لما التقى الجيشان يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، خرج عتبة وخرج أخوه شيبة وخرج الوليد، ثلاثة، وطلبوا المبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن من الأنصار. قالوا: نريد أبناء عمنا، يعني ما نريدكم أنتم. قالوا: يا محمد أخرج لنا أبناء قومنا أو أبناء عمنا، يعني من قريش. عصبية وهوى نعوذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخرج لهم إلا من بني هاشم. قال: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، عبيد بن الحارث، من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج هؤلاء الثلاثة، وكان أسن القوم عبيدة بن الحارث. أما حمزة فإنه تصدى للعتبة، وعبيدة تصدى لشيبة، وعلي تصدى للوليد، وتبارزا. فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة، أما وقتل حمزة شيبة، أما عتبة وعبيدة تبادل ضربتين، أوجع كل واحد منهم الآخر. ثم قام حمزة وأجهز على عتبة فقتله، وأخذ عبيد بن الحارث إلى معسكر المسلمين مجروحا متأثرا بجراحه، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بعبيدة وضعه على فخذه، وضع رأسه على فخذه وهو مجروح. وعبيد بن الحارث من ليس من عبيد بن الحارث من آل المطلب، وعبيد بن الحارث ابن المطلب. وقال له، قال عبيد للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق منه بقوله: ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائب. المهم أن عتبة وشيبة والوليد قتلوا في أول المعركة. وأما أمية ابن خلف فقتله أمية ابن خلف قتله عمار بن ياسر مع جماعة من الأنصار، قطعوه، القصة معروفة. وأما عقبة فكما سبق أنه قتل صبرا بعد المعركة، وأما عمار بن الوليد فإنه هلك في أرض الحبشة. إذن عتبة وشيبة والوليد وأمية بن خلف وأبو جهل، هؤلاء الخمسة هم الذين أخذوا يوم بدر وألقوا في القليب. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نهاية المعركة، وقف على القليب وبجانبه عمر بن الخطاب، وأخذ ينادي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا، أصبحوا جيفا هلكا؟ فقال: والله يا عمر ما أنت بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كلامي أكثر منك. وعمر كان واقفا بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإثنان لم يلقوا في القليب، عقبة أشقى القوم، وعمارة ابن الوليد. إذن كلمة ابن مسعود هذه: رأيتهم في القليب، هذه على سبيل التغليب. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هؤلاء الناس. وهلكوا كلهم على الكفر والعياذ بالله، وقتلوا شر قتله والعياذ بالله. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى تعظيم الدعاء بمكة، وهذه الفوائد من فتح الباري. تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، يقول الحافظ رحمه الله: وما ازداد عند المسلمين إلا تعظيما. الفائدة الثانية قال: فيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الفائدة الثالثة: وفيه حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أنه قال: قال ابن مسعود: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. يعني شوف سبحان الله، رغم الأذية العظيمة التي كان يلقاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طيلة أيام دعوته في مكة، بضع عشرة سنة، والأرجح أنها 13 سنة، ومع ذلك ما دعا عليهم، صابرا ومحتسبا ومتحملا عليه الصلاة والسلام، متحملا والله ما لا تستطيعه الجبال من الأذى والمضايقة والكيد والمكر والتعذيب لأصحابه والإهانة لهم والتضييق عليه ومحاولة قتله، محاولة إخراجه وصد الناس عنه. يعني دعاية عريضة وعظيمة، حتى أن من جاء الموسم سواء كان إلى حج أو إلى عمرة، كان قريبا من مكة أو بعيدا منها، أول ما يصل إلى مكة يحذر، بل إن الدعايات والتحذيرات تكون معه من أرضه من قومه. يقال له: احذر فتى قريش، احذر فتى قريش. وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو إلى الله في الموسم، يعني أيام الموسم في الحج، في القبائل أيضا يكذبونه وينفرون الناس عنه، وربما سار خلفه عمه أبو لهب وهو يقول للناس: لا تصدقوا أنه كذا، من هذا؟ قال: هذا محمد ابن عبد المطلب. هم يعرفون جده، هم يعرفون أباه. طب من هذا الذي خلفه؟ قال: هذا عمه أبو لهب. هذا مصيبة، يعني الذي يكذبه عمه، والعم تعرفه من أهل البيت. والله هذه المصيبة على النفس، أن الذي يؤذيك ويقف في وجهك ويصد عن دعوتك من أقرب الناس إليك. يعني وظلم ذوي القربى أشد مضاغة على النفس من وقع الحسام المهندي، كما قال الشاعر الجاهل. الآن الأذية من داخل البيت، سبحان الله العظيم. ومع ذلك النبي يصبر، يصبر الصبر الجميل. ولذلك عليه الصلاة والسلام هو إمام الصابرين، ما صبر أحد من البشر صبره عليه الصلاة والسلام، هو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما دعا عليهم أبدا. ما هذا التحمل؟ ما هذه النفس العظيمة؟ ما هذا القلب الكبير؟ إلا يومئذ دعا عليه. يقول الحافظ ابن حجر: وإنما استحق الدعاء حينئذ لما أقدم عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال عبادة ربه. يستحقون الدعاء لهذا الشيء. قال: وفيه استحباب الدعاء ثلاثا، لقوله: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش 3 مرات، فكانت هذه كالصواعق على آذانهم حتى تركوا الضحك وخافوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بهذا الدعاء زلزلهم. الفائدة الخامسة: فيه جواز الدعاء على الظالم، لا بأس بذلك، الظالم يدعى عليه، ولكن هنا تأتي مسألة المصالح والمفاسد ومسألة الرفق والعفو والصفح، فأحيانا يكون الدعاء بالهداية أفضل، وأحيانا لا، الدعاء عليه أفضل، وهكذا. وهنا قصتان مشهورتان: قصة لسعد بن أبي وقاص وقصة لسعيد بن زيد. أما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإن أهل الكوفة اشتكوه إلى عمر وقالوا إنه لا يحسن الصلاة، الله المستعان، حتى أرسل عمر بن الخطاب إلى سعد فقال له: يا أبا إسحاق، والله لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. فأرسل عمر رضي الله عنه من يحقق في الأمر ويسأل أهل الكوفة. ذهب الرجل إلى أهل الكوفة فأخذ يطوف على المساجد ويسأل عن سعد فيثنون عليه خيرا، حتى جاء إلى أحد المساجد فقام رجل يريد الشقاء لنفسه وقال: أما وقد سألتنا عن سعد فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعطي بالسوية ولا يعدل في القضية. شوف، حكم عليه بالظلم لا يحكم، لا يعدل في القضية، وحكم عليه بالجبن وتركه للجهاد لا يخرج في السرية، وحكم عليه أيضا بأنه يأكل المال، يأكل مال بيت مال المسلمين، وبأنه رجل عنده أثرة وعنده ظلم وأكل المال بالباطل ومحاباة ورشاوة، ما يعطي بالسوية، يجامل، يعطي هذا ولا يعطي، لا يمنع هذا. يعني ماذا ترك من صفة قبيحة في الولاة؟ لا شك أن هذا يعني تشويه عظيم لسمعة الصحابة الجليل سعد بن أبي وقاص، هذا يستحق الدعاء. فقال: اللهم إن كان هذا الرجل قد قام رياء وسمعة، ما قام لوجه الله، اللهم فأطل عمره. شوف دعا عليه بماذا؟ ما قال اقسم ظهره، والله لو قال اقسم ظهره قسم الله ظهره، لأن سعدا مستجاب الدعوة. اللهم فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، ثلاثة علامات على كذبه. قال الرواة: فطال عمر الرجل بلغ 90 سنة، وطال فقره فكان يتكفف الناس عند المساجد يشحد، حتى أنه كان أثناء السؤال والشحت عند المساجد يتعرض للصبايا، يتعرض للبنات، هو شيخ كبير فوق 80 سنة يغازل الفتيات، فكان إذا لم في ذلك وعوتب يقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، أتركوني، أعوذ بالله. شوفوا كيف هذا يستحق الدعاء عليه، لأنه الآن يتكلم بالباطل والظلم على رجل له مكانته في الإسلام، يتهمه بالجبن والظلم والأكل المال بالباطل، إذا يستحق حتى تظهر براءة سعد. أيضا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، حصلت له قضية أيضا في زمن عثمان بن عفان، أن امرأة اسمها أروة اشتكت سعيدا، كانت لسعيد أرض بجوار أرضها، أرض أروة هذه، فاشتكت سعيدا واتهمته أنه أخذ أرضها ظلما واغتصابا، وترافعت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. اتهمت من؟ سعيد بن زيد، أحد المهاجرين الأولين السابقين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. فيا لها من مصيبة إذا كان هذا الرجل في مكانته هذه يغتصب الأراضي، هذا تشويه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يدعى عليها لأنها قد أساءت إساءة بالغة، لأنها تعدت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبار منهم الشيوخ، فقال اللهم، دعا عليها سعيد، قال اللهم إن كانت كاذبة فيما رمت به، اللهم فخذ بصرها وادفنها في أرضها. وبالفعل المرأة بعد مدة أصبها عمى، أصبحت عمياء ما ترى، وكانت تمشي في أرضها هذه فوقعت في حفرة فماتت فيها، ودفنوها في أرضها. نعوذ بالله، نعوذ بالله تعرض للأولياء، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تتعرض للصالحين أو تتعرض للربانيين، ولا سيما إذا كانوا من كبار العلماء أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا خيبة من يتعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خيار الناس بعد الأنبياء والله المستعان، أو يتعرض للعلماء الربانيين من أهل السنة والعقيدة السلفية وهم ورثة الأنبياء على هم أتباع السلف. الإنسان ما يتعرض لهؤلاء، يمسك لسانه، تعرض لهؤلاء خطير، يدعو عليك دعوة يقضي عليك في الدنيا وربما في الآخرة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. فالدعاء على الظالم لا بأس به إذا يجوز في بعض الأحوال. وفيه أيضا قوة، يقول الحافظ فيه قوة نفس فاطمة رضي الله عنها من صغرها، وهي قوية النفس لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة، وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة. هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية معروفة، إذا اجتمع السبب مع المباشرة قدمت المباشرة على السبب، لقوله في عقبة أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، من عقبة بن أبي معيط. ولكن الشقاء هنا بالنسبة لهذه القصة، لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة، اشتركهم في الرضا والأمر، عقبة تميز عنهم بأنه هو الذي نفذ، فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا. هم قتلوا في المعركة، لا، هو قتل صبرا. أيهما أشد؟ الذي يقتل صبرا. ومعنى قتل صبرا يعني أمسك ليقتل، قبض عليه كذا هكذا أوقف ليقتل، لا شك أن هذا أشد. انتهت الفوائد التي في الفتح، قلت أضفت عليها أنا فائدتين، قلت وفيه أنه ينبغي مراعاة المصالح والمفاسد في إنكار المنكر. هذه تؤخذ من قول عبد الله بن مسعود، قال أنا ما أقدر، يعني ما أستطيع أن أغير شيئا. عبد الله بن مسعود راعى المصلحة والمفسدة. لا شك أن سخرية المشركين بالرسول عليه الصلاة والسلام مفسدة، ولا شك أن وضعهم هذا الأذى على ظهره الشريف أثناء سجوده عليه الصلاة والسلام أنه مفسدة ومنكر شديد على نفس المؤمن، ولكنه لو تحرك وأنكر ربما قتلوه، أو ربما فتنوه وآذوه أذية عظيمة أعظم من هذه المفسدة. لذلك سكت، سكت رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الإنكار هنا يفضي إلى منكر أعظم. وهذا الفقه ما أحوجنا إليه، ولا سيما في هذه الأيام لما حصلت الأذية المعروفة في الدنمارك، الرسوم الخبيثة التي رسمها الكفار هناك للنبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم أنها للنبي، بزعمهم قام الإنكار في العالم الإسلامي. طيب لا بأس، غير محمودة، ولكن في بعض البلاد خرجت مظاهرات تندد بهذه الرسول مظاهرات غوغائية همجية، ظهرت مظاهرات غوغائية همجية قتل فيها بعض المسلمين، ظهرت مظاهرات في بنغلاديش وفي إفريقيا قتل فيها بعض الناس، بعض الناس قتل. يا جماعة كيف هذا؟ هكذا الإنكار؟ أن يقتل بعضنا بعضا؟ ما يصلح. وفي بعض البلاد هجموا على بعض السفارات وبعض القنصليات، أحرقوها ودمروها بصورة همجية غوغائية، ما تخدم والله، ما تخدم المسلمين ولا تخدم حتى القضية، سبحان الله العظيم. فهنا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. طيب، الفائدة الثانية قلت وفيه الإجمال والتفصيل في الدعاء. النبي أجمل في البداية، قال اللهم عليك بقريش، ثم فصل عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، ولا بأس بذلك. الإجمال لا بأس به، والتفصيل لا بأس به في الدعاء. وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام هنا لحكم يظهر لنا منها أن هذا التفصيل لا شك أنه أشد على نفوس المشركين، لما يسميهم بأسمائهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان، هذا أشد، هذا كالسيف على نفوس هؤلاء المشركين. يعني هذا لا شك أنه أشد من قولي اللهم عليك بقريش، لما يسميهم هذا أشد على نفوسهم. قال الحافظ رحمه الله في المناقشة التي من أجلها أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب، يقول واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى. وعلى هذا ينزل كلام المصنف، يعني الآن لا يجوز للإنسان أن يبدأ الصلاة وفي ثوبه نجاسة، لا شك في ذلك، لأن إزالة النجاسة واجب. ولكن هذه النجاسة لو حصلت أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة، ولكن هنا يجب عليك أن تزيلها إن استطعت، وإذا لم تستطع فإنك تستمر في صلاتك لأنك عاجز، ولا واجب مع عجز. يظهر أن هذا هو اختيار البخاري وهو المذهب الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان يخرج من الصلاة يزيل النجاسة ثم يعود إليها ويبني على ما تقدم. أما القول بأنه يبطل الصلاة هذا قول ضعيف، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه يختار القول الأول. ثم هنا قاعدة عندنا في الفقه، يقولون الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. ومن الأمثلة المشهورة على هذه القاعدة الطيب للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يضع الطيب في رأسه أو في بدنه؟ الجواب لا. طيب ما تقولون في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان محرما وكان وبيص الطيب يظهر من مفرق رأسه وكان محرما؟ الطيب، لمعان الطيب موجود في شعر النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب وضعه قبل أن يحرم، وضعه قبل أن يحرم. فالطيب وضعه قبل الإحرام لا بأس به، حتى ولو استدام، حتى لو بقي، لكن وضعه ابتداء حالة الإحرام ما يجوز. هذا الفرق، الطيب وضعه ابتداء حالة الإحرام لا يجوز من محظورات الإحرام، لكن إذا وضعه المحرم قبل الإحرام، قبل أن يعقد النية، وضعه في بدنه أو في شعره وبقي الطيب فإنه لا بأس بذلك، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. كذلك النجاسة في الثوب أو في البدن، لا يجوز للمصلي أن يبتدئ الصلاة وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة، ولكن إذا طرأت النجاسة عليه وهو في الصلاة أو اكتشفها أثناء الصلاة ما كان يدري بها، ما كان منتبها، ما يدري، انتبه لها وهو يصلي، فحينئذ يجب عليه أن يزيلها إذا ما استطاع يستمر في صلاته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والاستدامة هنا أقوى من الابتداء، ولا يقطع الصلاة، ولو فعل كما فعل عبد الله بن عمر يخرج من الصلاة يزيل النجاسة ويرجع ويبني فهذا مذهب أيضا قريب، ولكن الأول أقوى، والظاهر أنه هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. شوف تأمل الترجمة ليش، لأن هل هذه حصلت ابتداء أم حصلت استدامة؟ لا شك، لأنه قال على ظهر المصلي، وكلمة على ظهر المصلي يعني أن هذا حصل أثناء الصلاة، أن هذا حصل أثناء الصلاة لم تفسد عليه صلاته. والبخاري رحمه الله أطلق قال لم تفسد عليه صلاته مطلقا، يعني حتى ولو لم يزل ذلك، حتى لو ما أزاله لعجزه وعدم قدرته صلاته تكون صحيحة. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على طهارة فرض ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض وهو ضعيف. لا شك، الآن بعض العلماء الذين يذهبون للمذهب الثالث أن النجاسة إذا وقعت على المصلي يجب عليه أن يخرج من الصلاة إذا لم يستطع أن يزيلها، كيف أجاب عن هذا الحديث؟ أجابوا بأجوبة، قالوا أولا، طب يعني كيف أجابوا على أن النبي ما خرج، ما ترك الصلاة، النبي بقي ساجدا؟ بعضهم قال إن سل الجزور ليس بنجس طاهر، وأجيب على هذا بأنه ضعيف لأن سل الجزور فيها دم، والدم نجس على مذهب الجمهور. قال بعضهم أن إزالة النجاسة ليست بفرض، ما هي واجب، وهذا أيضا ضعيف، وثيابك فطهر. يعني قالوا ليس بفرض، بعضهم قال نعم هي فرض في الأخير في المدينة، لكن في مكة ما هي فرض، فأجيب بالآية الكريمة بأنه نزل عليه وثيابك فطهر. بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يدري ما الذي ألقي عليه، وهذا أيضا ضعيف، لأن رائحة السلة معروفة، هذا أولا. ثانيا، لو أن النبي ما يدري يخبره جبريل كما أخبره بالأذى الذي كان فيه نعليه، إذن هذه أجوبة ضعيفة. يقول الحافظ: وحمله على ما سبق أولى. إيش اللي سبق؟ اللي سبق ما بوب له البخاري، أي أن الإنسان إذا وقعت عليه نجاسة أو اكتشف النجاسة في ثوبه أو بدنه أو في بقعته، إن استطاع أن يزيلها فبها ونعمة، ما استطاع يستمر، حمله على هذا أولى، أن الاستمرار في هذه الحالة لا بأس به إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من هذه النجاسة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. أظن أنه بقي 5 دقائق أو أقل على الأذان، ما نستطيع أن ندخل في هذا الباب وما فيه من الحديث، نكتفي بهذا المقدار. هنا يقول: ما قولكم يعني في من يقول إن الله إن لله عز وجل أذن؟ إذا هنا سؤال عندنا نتركها إن شاء الله لدرس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.